بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. طيب أكمل إيش قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة. طيب هذا النصاب الأول، 1-30 من البقر تبيع أو تبيعة، وهو ما تم له سنة كاملة، أتم سنة كاملة. والتبيع ذكر، والتبيعة أنثى، وهذا أول ذكر يمر معنا في نصاب في زكاة بهيمة الأنعام، لأنه كل ما سبق في الإبل كله إناث. كنا نقول بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة، هذه ذكور ولا إناث؟ هذه إناث. ما عندنا ذكر إلى الآن، هذا أول ذكر يأتينا اللي هو تبيع أو تبيعة. إذا كان عندنا 30 من البقر يجوز إخراج تبيع، يعني ابن سنة من الذكور، أو تبيعة وهي بنت سنة من الإناث، طبعا كلها من البقر. طيب وفي 40؟ وفي 40 مسنة، هي التي أتمت سنتين، مسنة سنتين. طيب يجوز مسن؟ مصنف قال مسن ولا قال مسنة؟ مسنة، معناها الذكر ما يجوز. ومثل ما قلنا هناك في الإبل، قلنا بنت مخاط وبنت لبون، هل يصح ابن مخاط ابن لبون؟ لا ما يصح، إلا في أحوال ضيقة إن شاء الله نأتي عليها. إذن في 40 مسنة من الإناث. إذن إلى الآن ما عندنا ذكر يجوز إلا تبيع حتى الآن. أكمل. وفي 60 تبيعان. لا تجاوزت أنت، وش قريت؟ هكذا عندكم؟ مو في كل نسخة. طيب وفي 40 مسنة. طيب إيش قال بعدها؟ وفي 60 تبيعان. ليش 60 تبيعان؟ 60 لأن 30 و30، لأن القاعدة هكذا بالنسبة للبقر، ما عندنا إلا 30 و40، في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. فإذا كان عندنا 60 فإذا فيه تبيعان. أكمل. أو تبيعتان طبعا. أكمل. ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. معناه لو عندنا 70، طيب عفوا، لو عندنا أسمعوا 30 قلتوا إيش؟ تبيع أو تبيعة. وفي 40 مسنة، وفي 50 إيش؟ مسنة، خلاص ما جاء النصاب. 60 تبيعان، 70 60 تبيعان، 70 تبيع ومسنة، 80 مسنتين، 90 3 تبيعات. إيش بعدها؟ 100 مثلا، إيش فيها؟ هذه يبغى لها حفظ جدول الجمع مش الضرب. ها يعني 100 نقول 30 و30 ب60 ومسنة ب40 وهكذا. طيب أكمل يا شيخ. ويجزئ الذكر هنا، حط رقم 1. ويجزئ الذكر هنا يعني في مسألة التبيع يجزئ الذكر، بينما ما سبق ما يجزئ فيه الذكور. طيب أكمل. وابن لبون مكان بنت مخاض، هذا الثاني. إذن الذكر يجزئ في مواضع، الآن المصنف يذكرها. الموضع الأول هو يجزئ، قوله يجزئ الذكر هنا. الموضع الثاني هنا يعني إيش يا مشايخ؟ اللي هو في 30 تبيع أو تبيعة. قال وابن لبون، هذا الموضع الثاني، وابن لبون مكان بنت مخاض. رجع إلى الإبل، بنت المخاض تذكرون قلنا تجب في كم؟ في 25 تجب بنت مخاض. وقلنا بنت المخاض عمرها كم؟ أتمت سنة، عمرها سنة. يقول المصنف يجوز أن يخرج ابن لبون. ابن لبون هذا عمره كم؟ سنتين. هذا أخو بنت لبون. بنت لبون كم عمرها؟ سنة. بنت لبون سنتين، وابن لبون عمره سنتين. فإذا يقول ابن اللبون اللي هو عمره سنتين يمكن أن يخرج مكان بنت مخاط. صحيح أنه أقل منها ولا أعلى منها؟ أيهما أعلى في الحيوان، الذكر ولا الأنثى؟ ها؟ الأنثى أعلى. فالأنثى الآن الواجبة هنا بنت مخاط عمرها سنة، فأخرجنا عنها ذكرا أقل منها من حيث الذكورة، لكنه أفضل منها من حيث السن، فاقها في السن. قال وابن لبون مكان بنت مخاط. طيب هل هو ابن لبون؟ طب لو أردنا أن نخرج بدل ابن لبون ما هو أعلى؟ أعلى من ابن لبون الحق، الحق اللي عمره 3 سنوات، أو الجذع اللي هو أعلى منه أيضا ابن 4 سنوات. فهمت المسألة؟ إذن قال وابن لبون مكان بنت مخاض. إذن بنت مخاض فقط، يقول هذه ورد فيها النص، بنت مخاض فقط يمكن أن نخرج بدلها من هو أعلى منها من الذكور. من هو اللي أعلى منها؟ هي بنت سنة، اللي أعلى منها ابن سنتين، ابن مو بنت سنتين، ابن سنتين وابن 3 وابن 4 اللي هو ابن لبون والحق والجذع. ولا جبران، ولا جبران، بلا جبران، يعني يخرج الأعلى ولا يأخذ جبران. لماذا؟ لأنه هو في الحقيقة ما هو أعلى، أعلى سنا لكن أقل من ناحية الأنوثة والذكورة، هي أفضل منه. ولا يقاس على هذه المسألة، هذه مسألة ما نقيس عليها. وش هي المسألة الآن؟ مسألة ابن لبون مكان بنت مخاض. فهمت المسألة؟ طيب تكتبوا عندها، تكتبوا عندها المتن التالي: وابن لبون، عند قولي وابن لبون مكان بنت مخاض، ايش تكتب؟ اكتب هكذا: وحق، او وكذا حق وجذع بلا جبران، ولا يقاس على هذه المسألة، ولا يقاس على هذه المسألة. ايش يعني ما يقاس على هذه المسألة؟ احنا قلنا في 25 ما هو الواجب يا مشايخ من الإبل؟ 25 ايش الواجب؟ بنت مخاض، اقدر اخرج ابن لبون. طيب اللي بعدها 36 وش الواجب فيها؟ بنت لبون. هل اخرج حق مثلا اعلى او جذع اعلى؟ لا، الذي جاء ورد في النص قالوا هذا فقط فيبقى عليه. طيب الآن نعيد مرة ثانية من جديد. المصنف يتكلم عن الذكر أين يجزئ، قال ويجزئ الذكر هنا، وقلنا اكتب رقم 1، والموضع الثاني الذي يجزئ فيه الذكر ما هو؟ ابن لبون مكان بنت مخاض، وألحقنا كذلك الحق والجذع كذلك، ولا نقيس على هذه المسألة، ولا يأخذ جبران. وقلنا العبارة مرة ثانية: وحق وجذع بلا جبران ولا يقاس عليها. انتهينا من هذا الكلام. الحالة الثالثة: وإذا كان النصاب كله ذكورا، وإذا كان النصاب كله ذكور يعني في الإبل والبقر والغنم نخرج من الذكور. فهمت المسألة؟ إذا كان النصاب كله اللي عندنا، عندنا 25 من الإبل كلها ذكور، إيش نخرج؟ نخرج مين؟ ها، نخرج ابن سنة، خلاص ابن سنة من الذكور، نخرجه من الذكور. إذا كان كلهم ذكور أخرجنا من الذكور. أكمل الشيخ. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويجب في 40 من الغنم شاة. نعم، من الغنم، الغنم يجب فيه شاة، وهو جذع الضأن أو ثني المعز. نعم. وفي 121 شاتان. نعم، هذا الموضع الثاني. وفي 201 3 شياة، هذا الثالث. ثم في كل 100 شاة شاة، هذا الرابع. طيب إذن اكتبوا مثل ما كتبنا في الإبل: 40 من الغنم يعني فيها شاه واحدة، النصاب الثاني 121 فيها شاتان، النصاب الثالث 201 فيها 3، الرابع 400 فيها 4، ثم 500 فيها 5، كتبتم هذا، ثم 600 فيها 6، وهكذا، والألف فيها 10. إذن عندنا هكذا الأرقام: 40 ثم 121 ثم 201 ثم من 201 ننتقل إلى 400، إلى 400. طيب ما بين ذلك سيلحق بإيش؟ بالأعلى ولا بالأقل؟ بالأقل. يعني لو عنده 120 كم الواجب؟ شاة واحد. عنده 399 3 شياه، وهكذا. طيب أكمل إيش؟ والخلطة تصير المالين كالواحد. الخلطة ما هي؟ الخلطة يعني اختلاط بهيمة الأنعام. يقول تصير المالين كالمال الواحد. الخلطة نوعان: إما تكون خلطة أعيان وهو المشاع، كأن يشتري مثلا اثنان، كأن يشتري اثنان قطيعا من الغنم، هذا القطيع مشاع، ملك للاثنين ملكا مشاعا، واضح هذا، فزكاته زكاة القطيع الواحد، انتهينا. الأمر الثاني الخلطة الثانية، النوع الثاني من الخلطة خلطة الأوصاف. كيف؟ بأن يتميز ما لكل واحد من الملاك ويشتركان في أمور معينة. إذن خلطة الأوصاف أن يكون كل واحد له حيوانات معينة محددة، عنده غنم معين، هذا عنده 40 وهذا عنده 40، 40 حق الأول معلومة محددة والأربعين حق الثاني محددة، فإذا جمعت في مكان واحد وتوفرت فيها الشروط التي سنذكرها الآن، اشتركوا في أمور معينة، اشتركوا في 5 أمور، إذا اشتركوا في 5 الأمور نعتبر هذا القطيع كالمال الواحد. فهمتوا؟ طيب ما هي 5 الأمور؟ إذن والخلطة تصير المالين كالمال الواحد، اكتبوا عندها بشرط اشتراكهما في المبيت والمسرح والمحلب والفحل والمرعى. إذا لابد أن تشترك في ماذا؟ في هذه 5 الأمور، وهي كالتالي: الأول قلنا إيش؟ المبيت، كلها تبيت في مكان واحد. والثاني المسرح، قالوا المسرح المكان الذي تجتمع فيه لتذهب للمرعى. طيب والثالث المحلب اللي هو مكان حلبها، والرابع الفحل اللي يطرقها فحلها واحد، والخامس المرعى يعني ترعى في مكان واحد وفي وقت واحد. إذن حتى كلمة المرعى اكتبوا المرعى مكانا وزمنا، مكانا وزمنا، لابد أن ترعى في مرعى واحد في المكان وفي الزمان. إذا اشتركت في هذه 5 صارت كالمال الواحد. طيب نمثل لهذا الأثر، أثر الخلطة الآن. الخلطة لها أثر متى؟ إذا اجتمعت هذه الشروط 5. وش هي الشروط 5؟ الاشتراك في المبيت، وفين؟ وفي المسرح، وفين؟ وفي المرعى، وفي المحلب، وفي الفحل، 5، وبعضهم يزيد، والراعي خلاف، طبعا في المذهب خلاف طويل، هذا هو المعتمد. فإذا اشتركت في هذه 5 صارت كالمال الواحد. طيب كيف الأثر، ما هو؟ انتبهوا للمثال. لو كان شخص عنده شاة واحدة والثاني أخوه مثلا عنده 39 شاة، جمعوها كم صار العدد؟ 40. اشترك في هذه 5، اشترك في المبيت وفي المسرح وفي المرعى وفي المحلب وفي الفحل، اشتركوا هذول 40، كم زكاتها؟ شاه. يصير عليهم شاه واحدة تقسم بينهم بالسوية. طيب لو ما اشتركوا كم على الأول وكم على الثاني؟ لا شيء. واضح هذا؟ إذن هنا الخلطة أثرت. طيب هذا التأثير واضح، والتأثير هو طبعا لصالحهم ولا مو لصالحهم دنيويا؟ لا يعني من حيث الفقد المال إيه، أما من حيث الآخرة والصدقة والأجر نعم. طيب شخص آخر أو مثال آخر، نقول شخص عنده 40 من الغنم، والثاني عنده 40، والثالث عنده 40، كم سارت؟ 120. لو أنهم لم يشتركوا كل واحد كم زكاته؟ شاه. يعني كم فيها 120 هذه؟ 3 شياه. ولو اشتركوا في 5، اشتركوا في المبيت واشتركوا في المسرح وفي المرعى وفي المحلب وفي الفحل، كم شاه؟ شاه واحدة، ما وصلت 121، شاه واحدة. إذن كانوا راح يخرجوا كم؟ 3 شياه، والآن سيخرجون شاه واحدة. أصبح لصالحهم ولا مو لصالحهم؟ في الدنيا ولا في الآخرة؟ الله أعلم بالآخرة، ما نتكلم عن الدنيا، والله أعلم بالآخرة. طيب يعني عرفنا الآن أن الخلطة تصير المالين كالمال الواحد، وأثرها أحيانا تكون تزيد الزكاة وأحيانا تنقص الزكاة وأحيانا تعدم الزكاة وهكذا. طيب أكمل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الحبوب والثمار. تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا. هذا واحد، تجب في الحبوب، هذا الأول. قال ولو لم تكن قوتا، يعني يقتات، قد تكون هذه الحبوب ما هي قوت، القوت اللي يقوم عليه بدن الإنسان كالبر والشعير وكذا. طيب ثم قال: وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب. نعم، نعيد مرة ثانية. قال المصنف: تجب في الحبوب كلها، هذا الأول، الحبوب، ولو لم تكن قوت. وقلنا القوت الذي يعيش عليه الإنسان ويقوم به، تقوم به حياته، مثل الشعير والبر ونحو ذلك. وغير القوت لا، قد يكون إصلاح طعام، قد يكون تداوي، قد يكون تفكه، قال وفي كل ثمر، وهذا الثاني، قال وفي كل ثمر يكال ويدخر، شرطين، في كل ثمر يكال ويدخر. إذن في كل ثمر اثنين، يكال ألف ويدخر باء. إذن عندنا إن الزكاة تجب في الحبوب لأنها كلها تكال وتدخر، ويجب في الثمار التي تكال وتدخر فقط، أما ما لا يكال أو ما لا يدخر فلا تجب الزكاة فيه. إذن الزكاة باختصار تجب في ماذا؟ فيما يكال ويدخر من الحبوب أو ثمار. طبعا بالنسبة للحبوب كلها تكال، تكال يعني يدخلها الكيل، يعني نكيلها بالكيل، وتدخر يعني ما تعيش مدة طويلة، ما يطرأ عليها التلف فساد. قال وفي كل ثمر، الثمار كذلك، الثمار بعضها يكال ويدخر وبعضه لا، لا يكال ولا يدخر، أو يكال لكن لا يدخر. فإذا ما جمع الوصفين وجبت فيه الزكاة. قال في كل ثمر يكال ويدخر، مثل إيش؟ قال كتمر وزبيب، التمر يكال ويدخر والزبيب يكال ويدخر، وغير هذا من الثمار التي يدخلها الكيل ويدخلها الادخار. طيب لماذا يقولون هذا الكلام؟ ليش يشترطون في وجوب الزكاة الكيل والادخار، ويقولون الزكاة لا تجب بالنسبة للخارج بالأرض إلا فيما يكال وفيما يدخر؟ أما الكيل، يقولون هذا هو مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. الوسق أو الوسق كيل، مكيال. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللي دون الخمسة الأوسق ما في صدقة، يتكلم عن ماذا هو؟ يتكلم عن موزونات ولا عن مكيلات؟ عن مكيلات، لأنه قال أوسق. ففهموا منه اشتراط الكيل، اعتبار الكيل من هذا الحديث. طيب والادخار من أين أتوا به؟ أيضا فهموا من هذا الحديث، قالوا هو إذن يتكلم عن مكيلات. طيب أي المكيلات؟ فهموا أن المكيلات التي تجب فيها الزكاة ما تتم به النعمة، والنعمة لا تتم إلا فيما يدخر، فيما يدخر، الذي يدخر هو الذي تكمل فيه النعمة، وهو الذي ينتفع به مآلا ومستقبلا. إذن الثاني فهموه فهما، الأول هو مفهوم النص الكيل، وأما الادخار فهذا من مفهومه أنه غير المدخر لا تكتمل فيه النعمة ولا ينتفع به في المستقبل، ما ينتفع به إلا في الحاضر فقط، ما يدخر ما يعيش، فلا تكتمل فيه النعمة ولا ينتفع أو ينتفع به مستقبلا، فلذلك لا زكاة فيه. إذن أصبحت الزكاة واجبة في الحبوب كلها وفي الثمار المكيلة المدخرة. قال ويعتبر بلوغ نصاب، يعتبر بلوغ النصاب، كم النصاب؟ قال قدره 1600 رطل عراقي، يعني بعد تصفية الحبوب وجفاف الثمر، بعد التصفية للحبوب تصفى من القشور وكذا، وبعد جفاف الثمر، يعني الصافي يصير خمسة أوسق، اللي هو قدره عند المصنف 1600 رطل عراقي. احنا الآن 1600 رطل عراقي ما نعرف كم، ما عندنا رطل عراقي نقدر نكيل به الآن ونعود إليه، لكن نقول الخمسة الأوسق، الوسق الواحد 60 صاعا، 60 صاع، والصاع كم؟ 4 أمداد. فعندما نقول الوسق الواحد 60 صاع، وإحنا المطلوب 5 أوسق، معناه كم صاع؟ كم عدد الأصع؟ الآن يبغى لكم جدول الضرب من جد. إيه، 5 أوسق كل وسق 60 صاع، معناه 300، معناه 300 صاع. فإذا كان الخارج من الأرض من الحبوب أو من الثمار يبلغ 300 صاع، 300 صاع كل صاع 4 أمداد، هكذا إذا بلغت هذا المقدار معناه بلغت النصاب، نخرج زكاتها. لكن إذا ما بلغت هذا المقدار، ما بلغت النصاب، فلا تجب الزكاة. طيب ويقدرونه بالكيلو، الكيلو تقريبا، طبعا الكيلو وزن، احنا نتكلم عن الصاع حجم، لكن يقدرونه بالكيلو تقريبا، معناه لو قلنا 300 صاع والصاع 2.1 كيلو أو فاصلة نحو، يعني 2 كيلو عشر أو شيء، معناه إنها تقريبا 600 كيلو، 612 كيلو أو 610 كيلو تقريبا بهذه الحدود. إذن الصاع 5 أوسق والوسق 60 صاع، عفوا النصاب هو 5 أوسق، النصاب 5 أوسق والوسق 60 صاع، وبالكيلو قرابة 612 أو 610 كيلو تقريبا لا تحديدا. طيب أكمل يا شيخ. وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. نعم، لو كان أول السنة يأتي ثمر وبعد بقليل يأتي ثمر آخر أو كذا، أو يحمل بعض الثمر أو بعض الشجر يحمل في السنة مرتين، يقول تضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض، ولو كان مما يحمل في السنة مرتين، ولو تعددت البلد أو تعددت المزارع أيضا نضم نتاج المزارع كلها اللي يملكها واحد ونجمعها، فإذا بلغت 5 الأوسق يعني 300 صاع وجبت الزكاة. طيب نضم ثمرة العام الواحد، الثمرة الواحدة نضمها، لكن لا نضم الأجناس المختلفة. يعني إذا كانت المزرعة فيها نخل والنخل أنواع، فهل نضم لبعض 5 أوسق وعندنا نخل والنخل السكري طلع منه 3 أوسق والبرحي مثلا 3 أوسق، فإذا ضميناها صارت 6، وجبت الزكاة ولا لا؟ وجبت الزكاة، نعم نضمها. ليش؟ لأنها تعتبر جنس واحد وإن اختلفت الأنواع، لكن لا نضم الأجناس. فلو كان عنده زرع مثلا يزرع بر وشعير، فطلع 3 أوسق بر و3 أوسق شعير، هل يضمها؟ الجواب لا، ما يضمها، لأنها أجناس مختلفة. قال المصنف لا جنس إلى آخر، يعني لا يضم الجنس إلى الآخر. فلو كان عندك في المزرعة 3 أوسق بر و3 أوسق شعير، لا هذا بلغ نصاب ولا ذاك بلغ نصاب. طيب أكمل. ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. نعم، وهو بدو الصلاح، وقت وجوب الزكاة اكتب عندها بدو الصلاح. إذن يعتبر أن يكون النصاب، من الذي سيخرج الزكاة؟ من هو الذي يجب عليه الزكاة؟ نقول مالكها وقت وجوب الزكاة. من هو الذي يملكها وقت وجوب الزكاة؟ هو الذي يخرجها. طيب ما هو وقت وجوب الزكاة؟ وبدو صلاحها. طيب معنى هذا، يعني هذه الثمرة، هذه الثمار أو هذه الحبوب إذا بدأ صلاحها وهي في ملك زيد، بعد ما بدأ صلاحها، بعد ما بدأ صلاحها باعها لعمر، من الذي يزكي؟ زيد، لأن صلاحت عنده. فهمت المسألة؟ طيب بناء على هذا قال المصنف فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط، ضعوا رقم 1، أو يأخذه بحصاده 2، ولا فيما يجتنيه من المباح 3، كالبطم والزعبل وبزر قطونا ولو نبت في أرضه، ولو نبت في أرضه لا يملكه. ما معنى هذا الكلام؟ الآن قلنا الذي يجب عليه إخراج الزكاة هو من بدا صلاح الثمرة وهي ملك له. بناء على هذا قال لا تجب فيما يكتسبه اللقاط. من هو اللقاط؟ اللقاط اللي يروح يدور على المزارع فكلما وجد تمرة في الأرض أو شيء في الأرض شاله، لو جمع كذا تمر من الأرض فاجتمع عنده نصاب يزكي ولا ما يزكي؟ لا، لأن هذه التمرة التي أو التمر الذي جمعه بدا صلاحه في ملك شخص آخر، فذاك الذي يزكيها. إذا لا فيما يكتسبه اللقاط، أو يأخذه بحصاده، أو يأخذه بحصاده. كيف يأخذه بحصاده؟ يعني يقال له بعد ما صلح بدأ صلاح الثمار وكذا، قيل له يلا اجمع ونعطيك جزء منه، فأعطوه منه جزءا أجرة، هل يخرج زكاتها؟ لا، لأنها ما صلحت عنده، صلحت قبل أن يملكها. ولا فيما يجتنيه من المباح، لو أن رجل يدور هكذا في الصحراء ولا في الغابات ويجمع من الثمار المباحة، المقصود المباحة اللي ما لها مالك، ما يملكها أحد، فجمع يجمع من هذه الحبوب، فجمع شيئا يبلغ النصاب، هل عليه زكاة؟ الجواب إيش؟ لا. لماذا؟ لأن هذه الحبوب أو هذه الثمار الصالحة للأكل لم تصلح في ملكه هو في ملكه، هي صلحت قبل أن يملكها. قال ولا فيما يجتنيه من المباح، ومثل لها قال مثل البطم والزعبل وبزر قطونة، شعير الجبل الزعبل، شعير الجبل بزر قطونة، بذر القرع، يعني هي أنواع من الحبوب يستعملها، معروفة قديما أو معروفة حتى الآن حديثا عند بعض العطارين، هي حبوب تجتنى من الصحاري أو نقول من الغابات أو من المباحات. قال المصنف ولو نبت في أرضه، ها هذه مسألة مهمة الآن لو نبت في أرضه شيء مباح، يعني هو ما زرعه الآدمي، عنده أرض كبيرة يملكها، هذه الأرض الكبيرة ظهرت فيها بعض يعني مثلا زعبل ولا بزر قطونة ولا كذا، نبتت بنفسها، فهل يزكيها صاحب الأرض ولا ما يزكيها؟ افهموا، هذا مبني على تملكها، هل يملكها ولا ما يملكها؟ اللي تنبت في أرضك من غير ما تزرعها أنت، المذهب أنه لا يملك، هذه المباحات التي تطلع أو تنبت في الأرض من غير زرعها لا يملكه صاحب الأرض، بناء عليه مدام ما يملك إذن لا يزكيها. قال ولو نبت في أرضه، قوله ولو نبت في أرضه أيضا حرف خلاف، إشارة للخلاف، لأنه قيل أنه يملكها وبناء عليه يزكيها، إذن هل يزكي ما نبت في أرضه من المباحات بدون زراعة؟ الجواب قبل أن نجيب نسأل سؤال قبله، نقول هل يملكها فيزكيها أو لا يملكها فلا زكاة عليه؟ هو هذا الأصل، المذهب أنه ما يملكها، والقول الثاني أنه يملكها، فعلى المذهب لا يزكيها، وعلى القول الثاني في المذهب أنه يزكيها. فهمت المسألة؟ إذن ولو نبت في أرضه لأنه لا يملكه بملك الأرض. طيب، وهذا كلامنا في ماذا؟ فيما لا يزرعه الآدمي، أما ما زرعه الآدمي فهذا إيش نتكلم، يعني الآن نتكلم عما لا يزرعه الآدمي في العادة، الأشياء اللي تطلع بنفسها، أما ما يزرعه الآدمي ففيه الزكاة حتى لو نبت بنفسه. فهمت؟ يعني واحد عنده أرض كبيرة نبت فيها نخل وأثمر النخل، يزكي ولا لا؟ هو ما زرعها يزكيها ولا لا؟ يملكها، هذه مما يزرعه الآدمي. أما إذا نبت ما يظهر في العادة من المباحات، يعني الأشياء التي لا يزرعها الآدمي طلعت، فهذه لا يزكيها إذا قلنا لا يملكها، والمذهب يقول لا يملكها، والقول الثاني أنه يملكها وأنه يزكيها، والظاهر هو هذا. طيب أكمل يا شيخ. فصل، يجب عشر ما سقي بلا مؤونة. عند كلمة عشر ضع رقم واحد، يجب العشر، الآن نتكلم ما الذي يجب إخراجه في الحبوب والثمار. قال يجب العشر فيما سقي بلا مؤونة، مثل ما لو كان يسقى بالمطر مثلا بدون مؤونة، يعني بدون مشقة، أما أنه هو يجلب لها الماء ويسقيها بالماء وكذا ويشتغل عليها، لا، هذه مؤونة. إذن العشر فيما سقي بلا مؤونة، ونصفه رقم اثنين معها، يعني مع المؤونة نصف العشر، إذا كان هو الذي يسقيها ويتكلف في سقيها فإذا نصف العشر. قال وثلاثة أرباعه، ضع رقم ثلاثة، بهما، وثلاثة أرباعه بهما، بهما يعني إيش؟ يعني نصف السنة بمؤونة ونصف السنة بدون مؤونة، فيخرج ثلاثة أرباع النتاج. قال فإن تفاوتا فبأكثرهما، فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا، هذه الرابعة. إذا تفاوتا يعني يسقي بعض السنة بمؤونة وبعض السنة بغير مؤونة، لكن ما هو نصفين، لا ما هو نصفين، بعضه أكثر من بعض، فيعتبر ماذا؟ قال فبأكثرهما نفعا، أكثر الفترتين نفع للزرع هو الذي يعتبر به. فلو كان في مثل هذا المثال الأخير بعض السنة بمؤونة وبعضها بغير مؤونة، لكن ليس نصفين، بعضها بمؤونة وبعضه بغير مؤونة، والفترة التي كان يسقيها يسقي الزرع بمؤونة هو الأنفع، هو اللي كان يحتاج إليه الزرع وبه نبت بعد الله سبحانه وتعالى. فإذا العبرة بإيش؟ العبرة به. فإذا الزكاة كم؟ نصف العشر. ولو كان لا بالعكس، الفترة التي كانت أنفع هي فترة الأمطار، معناه العشر كامل. طيب باقي الخامس، قال ومع الجهل العشر، ومع الجهل العشر، هذا الخامس، مع الجهل بأيهما أكثر، ما يعرف، في فترات كان بالمطر وفترات كان هو يسقي ولا يدري بأيهما انتفع الشجر أو الزرع. قال: ومع الجهل العشر، لأن هذا الأحوط. نرجع للأصل، الأصل أن يخرج الزكاة كاملة العشر. إذن كم حال الآن؟ خمس. كم يخرج الآن؟ كم يخرج في زكاة الحبوب والثمار؟ إما أن يخرج العشر، هذا واحد، متى؟ إذا كان بمؤونة أو بدون مؤونة. بدون مؤونة يخرج العشر، بمؤونة نصف العشر، نصفين سنة، ستة أشهر بمؤونة وستة بدون، ثلاثة أرباع. طيب، إذا كان أحيانا بمؤونة وأحيانا بغير مؤونة، والمؤونة أنفع، فترة المؤونة أنفع، معنى نصف العشر. لا، فترة غير المؤونة أنفع، معنى العشر. جاهل ما يدري، ما نعرف مين الأنفع، أحيانا بالمطر وأحيانا بالوايتات، ما يدري وش يسوي، العشر. أكمل يا شيخ. وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمن وجبت الزكاة. نعم، هذا هو وقت الوجوب. إذا اشتد الحب يعني أصبح الحب شديد، شديد يعني بمعنى ترى أصبح صالحا للأكل يعني. وبدا صلاح الثمر، كل ثمرة صلاحها بحسبها، فإذا إذا بدأ صلاح الثمر بحسب المعتاد وجبت الزكاة، هذا هو وقت الوجوب. لكنه لا يستقر الوجوب، انتبهوا، يفرقون الآن بين الوجوب واستقرار الوجوب. قال: وإذا اشتد الحب وبدا الصلاح وجبت الزكاة. ولاحظوا الآن، من وجبت هذه اللحظة، من وجبت الزكاة، نقول الآن وجبت الزكاة، الآن ستجب على من؟ على من كان يملكها هذه اللحظة، واضح؟ فلو بيعت بعد ذلك من اشتراها لا زكاة عليه. قال: ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر. ولا يستقر الوجوب، إذا انتبهوا، إذا بدا صلاح الثمر والحبوب وجبت الزكاة، فإذا وضعها في البيدر، البيدر اللي هو موضع تيبيسها وتنشيفها، فإذا وضعها في البيدر استقر عليه الوجوب. واضح هذا الكلام؟ طيب، ما الفرق بين فترة الوجوب وفترة استقرار الوجوب؟ نعم، قال المصنف سيبين هذا. قال: ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، يعني موضع التيبيس، فإن تلفت قبله، قبل الاستقرار، يعني في مرحلة إيش؟ الوجوب ولا استقرار الوجوب؟ الوجوب. كم مرحلة عندنا صارت؟ ثلاثة: قبل الوجوب، وفترة الوجوب، واستقرار الوجوب. قال: فإن تلفت قبل الاستقرار، قبله يعني قبل الاستقرار، بغير تعد منه، هو ما تعد، ما تسبب في الإتلاف، بغير تعد منه سقطت. فهمنا الفرق؟ إذن قبل الاستقرار تسقط إذا تلفت بغير تعد منه. طيب، بعد الاستقرار لا تسقط ولو كان بغير تعد منه. مشايخ فاهمين إيش قلت؟ إذن فإن تلفت قبله يعني قبل الاستقرار بدون تعدي تسقط ولا لا؟ تسقط. طيب، بعد الاستقرار تلفت بغير تعدي، تسقط أو لا؟ لا تسقط. فهمت الفرق؟ طيب، قبل الاستقرار في فترة الوجوب تلفت بتعد، تجب عليه، لا تسقط. بعد الاستقرار، بعد استقرار الوجوب تلفت بتعد، باب أولى، يعني تجب. قال: سقطت. ونقف هنا لنكمل بعد الصلاة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تسليم كثير.